أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار. إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار. فقال تعالى أنه مهما أنفق المنفقون أو تصدق المتصدقون أو نذر الناذرون فإن الله يعلم ذلك. مضمون الإخبار بعلمه يدل على الجزاء وأن الله لا يضيع عنده مثقال ذرة ويعلم ما صدرت عنه من نيات صالحة أو سيئة. وأن الظالمين الذين يمنعون ما أوجب الله عليهم أو يقتحمون ما حرم الله عليهم ليس من دونهم أنصار ينصرونهم ويمنعونهم وأنه لا بد أن تقع بهم العقوبات. أخبر أن الصدقة إن أبداها المتصدق فهي خير وإن أخفاها وسلمها للفقير كان أفضل لأن الإخفاء على الفقير إحسان آخر. وإضافة إنه يدل على قوة الإخلاص. وأحد السبعة الذين يظلهم الله في ظله من تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. وفي قوله وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم فائدة لطيفة وهو إن إخفاءها خير من إظهارها إذا أعطيت الفقير. فأما إذا صرفت في مشروع خيري لم يكن في الآية ما يدل على فضيلة إخفائها بل هنا قواعد الشرع تدل على مراعاة المصلحة. ربما كان إظهار خيرا لحصول الأسوة والاقتداء وتنشيط النفوس على أعمال الخير. وقوله ويكفر عنكم من سيئاتكم في هذا أن الصدقات يجتمع فيها الأمران: حصول الخير وهو كثرة الحسنات والثواب والأجر، ودفع الشر والبلاء الدنيوي والأخروي لتكفير السيئات. والله بما تعملون خبير يجازي كلا بعمله بحسب حكمته. ثم يقول سبحانه: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء الآيات، أي إنما عليك أيها الرسول البلاغ وحث الناس على الخير وزجرهم على الشر. أما الهداية فبيد الله تعالى. يخبر عن المؤمنين حقا أنهم لا ينفقون إلا لطلب مرضاة ربهم واحتساب ثوابه لأن إيمانهم يدعوهم إلى ذلك. فهذا خير وتزكية للمؤمنين يتضمن التذكير لهم بالإخلاص. فكرر علمه تعالى بنفقاتهم لإعلانهم أنه لا يضيع عندهم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما.